تمام، نبدأ إن شاء الله. الأخوات كله نفتح الكتاب بإذن الله. إن شاء الله اللي تفتح الكتاب تأكد إن هي فتحته، ويا ريت الأخت اللي داخلة من غير اسم تسجل اسمها. يا ريت أي حد يخش يعدل اسمه عشان بس يبقى عارف أنا بتكلم تتفاعل مع ال. خلاص، ربنا يبارك فيك. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا التوفيق والصواب، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يجعل هذا اللقاء في موازين حسناتنا، إنه ولي ذلك ومولاه. نبدأ كده مع بعض سريعا بإذن الله سبحانه وتعالى في هذه المادة، مادة قواعد وأصول التفسير. والحديث كان توقف عند فصل دلالة ألفاظ الكتاب، فصل دلالة ألفاظ الكتاب، واللي معاه الكتاب هيبقى ايه؟ صاد 17. لقاء الليلة مهم جدا جدا جدا في مسألة استنباط الأحكام من القرآن الكريم، استنباط الفوائد من القرآن الكريم، واستنباط أيضا الأحكام والفوائد من السنة النبوية الشريفة. وذلك فإن لقاء الليلة يعتبر مهم جدا في مسألة التعايش وفهم كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. فكل اللي ناخده النهاردة هتقدروا تطبقوا إن شاء الله بإذن الله، ونقدر نطبقه في القرآن وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. باب فصل دلالة ألفاظ الكتاب. خلاص، قال الشيخ حفظه الله: المعاني والأحكام المستفادة من النص القرآني تارة تؤخذ من نص الكتاب والسنة. نركز مع بعض. قال: المعاني والأحكام المستفادة من النص القرآني، المعاني والأحكام المستفادة من النص القرآني. يبقى أنا عشان اطلع معاني وعشان اطلع احكام فلازم افهم النص القرآني جاي ازاي. خلاص، يبقى المستفادة من النص الايه؟ القرآني. طارة، يبقى دي رقم واحد هنسجل عندنا. طارة يعني رقم واحد، المعاني والاحكام بتأخذ من نص الكتاب والسنة، اللي هو النص الواضح لكلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ايه هو تعريف النص هنا؟ المراد، قال الشيخ، هو اللفظ الذي لا يحتمل إلا ذلك المعنى، اللفظ الواضح الذي لا يحتمل إلا ذلك المعنى. هنبدأ بقى نبدأ أمثلة كده ونركز مع بعض جدا فيها، ولما نفهم المثال ياريت نأكد إن احنا فهمنا عشان خاطر إيه نخش على النقطة بعدها، لأن اللقاء النهاردة أهم شيء في موضوع الأمثلة. خلاص، أول حاجة قلنا يعني نص كتاب والسنة. إيه تعريف النص؟ النص اللي هو ايه؟ اللفظ الواضح الذي لا يحتمل الا ذلك المعنى. يعني نضرب مثال، قال ربنا سبحانه وتعالى في سورة البقرة: فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 اذا رجعتم. هل ممكن هنا لفظ 3 أيام ده ممكن يحتمل انه ممكن يبقى 4 أيام؟ ها، شوف الناس اللي معايا، ممكن يحتمل انه يبقى 5 أيام؟ لا، ده اللفظ واضح، هو 3 أيام، فيش خلاف فيها ولا تأويل ولا ممكن نجيب بمعنى تاني ولا الكلام ده. خلاص، ده مثال. يبقى مثال تاني، قال الله سبحانه وتعالى: قل هو الله أحد. اللفظ ده يدل على ايه؟ على وحدانية الله سبحانه وتعالى. في خلاف هنا؟ في ممكن حد من الفرق يأول أو يقول لك إن ممكن مش عارف يكون المراد حاجة تانية؟ لا، وإنما اللفظ واضح هنا، قل هو الله أحد. خلاص، يبقى ده معنى اللفظ الواضح الذي لا يحتمل الى ذلك ايه؟ المعنى. خلاص كده نعدي الجزئيه ديت. ها، اخواتنا اللي معنا نعدي. تمام. الجزئية اللي بعد كده رقم اثنين، قال وتارة تؤخذ من ظاهرهما، يعني احيانا بناخد المعنى او الحكم المستفاد من ظاهر القرآن ومن ظاهر السنة النبوية الشريفة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص. ايه المراد هنا من الظاهر؟ يعني وقصد ايه من الظاهر؟ الظاهر هنا المراد بالعموم، نركز على الظاهر عشان تسجلوا عندكم اللي هو ايه العموم، معنى كلمة الظاهر هنا ايه العموم، ان انا لما امسك ايه والحديث الايه والحديث دي جاي محمولة على العموم. خلاص، محمولة على العموم. تمام، محمولة على ايه؟ على العموم. خلاص. يعني ايه العموم؟ يعني اللفظ اللي انا هقرأه في القرآن او في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، اللفظ هنا اخده على عمومه، يعني ايه؟ على ظاهره قدامي وعلى الامر الواضح منه. ازاي؟ هنا بيقول تؤخذ من ظاهرهما وهو ما دل على وجه العموم، هو ما دل على وجه العموم اللفظي او الايه او المعنوي. هنعرف الاول، هنتكلم في مسألة الايه التعريف لمسألة العموم عامة. خلاص، نتكلم في مسألة الايه تعريف العموم عامة. هو هنا قال تؤخذ من ظاهرهما، لما بمسك الآية أو الحديث، لما أنا بمسك الآية أو الحديث ليا ممكن يبقى فيه كذا معنى في الكلام، ممكن يبقى فيه كذا إيه معنى للكلام، في معنى بيبقى أصلي وفي معنى فرعي، أو في معنى بيبقى راجح ومعنى مرجوح. خلاص. الأصل إن أنا باخد المعنى الأصل في الكلمة، والمعنى المرجوح أو المعنى الفرعي ما باخدوش إلا ما يكون معايا دليل. هنضحك أقول قاعدة ويريد كلنا إيه نسجلها. خلاص. إذا جاء اللفظ على معنيين أو أكثر، إذا جاء اللفظ على معنيين أو أكثر، اللفظ لو جه وله معنيين أو أكثر، تمام؟ قال وأحدهما أرجح، وأحدهما أرجح من الثاني، خلاص، فلا ننتقل من الراجح إلى المرجوح إلا بدليل. أقول القاعدة تاني وتسجلوها عندكم دي. خلاص. إذا جاء تمام لفظ وله أكثر من معنى، خلاص، معنى مثلا وأحدهما أرجح من الثاني، فلا ننتقل من الراجح إلى المرجوح إلا بدليل. خلاص. إلا إيه؟ بدليل. نضرب مثال للقاعدة دي. قال ربنا سبحانه وتعالى، وربنا بيتكلم مع إبليس، قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، لما خلقت إيه؟ بيدي. كلمة اليد في اللغة لها معنيين، المعنى الاولاني اللي هو اليد لله سبحانه وتعالى، اثبات الاله اليد، اليد خلاص، اليد. وليها معنى ثاني، معنى ايه؟ القوه والايه، ها خلاص، ليها معنى ثاني القوه والنعمه. خلاص. يبقى انا عندي هنا، عندي في لفظ اليد له معنيين، معنى الراجح اللي هو معنى اليد، بسمع كلمه يد بعرف ان يد، خلاص، ايه يد، موضع يد، بعيد عن مسألة الآية الوقت، نتكلم في اللغة عامة. طب لو ممكن لها معنى تاني، القوة أو النعمة أو القدرة أو التأييد أو الكلام ده، تمام؟ هو ده اللي احنا نتكلم فيه. طب هنا الأصل في لفظ اليد إيه؟ هل هو اليد ولا القوة؟ لما تقولي كلمة يد من الناس، الناس بتنصرف أذهانهم ليه؟ لليد. خلاص، نرجع بقى الآية وننسى كل الأولترا كله. قال الله سبحانه وتعالى ما منعك أن تسجد لما خلقته بيدي، يبقى ولله الأسماء الحسنى وليس كمثله شيء، نثبت هنا إيه؟ اليد لله سبحانه وتعالى، فإن لله يد ولكن ليس كمثله شيء. خلاص. إحنا هنا أثبتنا إيه؟ اليد. بيجي بقى الأشاعرة، الأشاعرة وغيرهم من اللي أقول الصفات، يقول لك إيه؟ لا، ده المراد هنا القوة والقدرة. أنت جبت الكلام ده منين؟ إحنا بنحمل الآية على ظاهرها وعلى اللفظ المتبادر إلى الذهن، من إلى الذهن منها. خلاص. خلاص. ولا ننطلق الى المرجوح او الى معنى اخر الا بدليل. معك دليل تقول ان المعنى هنا القدره مش اليد، هات، معكش يبقى نحمل عليه على الظاهر. خلاص. زي ما اسمع كلمه اسد، اسد ده لما تيجي على الانسان ما اسمعها، المراد الاسد اللي هو ايه؟ ها، ايه المراد الاسد لما حد يقول لي في اسد، انا شفت اسد، ها، الاصل هو الحيوان. لا، الحيوان تمام، الحيوان ده الاصل، ده الاصل حيوان، الا بقى لو في سياق في الكلام او دليل ياكد ان انا بتكلم على ايه، على اسد. انا قابلت النهارده راجل بس ايه اسد، اقول الكلمه دي خلاص انت عرفت لما قلت الكلمه دي ان انا قصدي ايه، ما انا قصدي على التشبيه وليس الحيوان. تمام. ده بالنسبه اللي هو تؤخذ من ظاهرهما، من ظاهرهما تؤخذ من ايه، من ظاهرهما. نركز في النقطة دي مهمة جدا. بعد كده قال وتارة تؤخذ من ظاهرهما. تمام. في مثال من القرآن الكريم, في مثال من القرآن الكريم يعني عشان خاطر مسألة ايه, انه احيانا بنترك المعنى الراجح الى المعنى المرجوح. احنا جبنا دليل على المعنى الايه الراجح بيؤخذ بيه على المعنى المرجوح, بيجيب بقى دليل اخر عشان انتم معنا ان ممكن ناخد المعنى المرجوح ونسيب الراجح. مثال قال الله سبحانه وتعالى الشيطان الرجيم, هنا الفاء ايه؟ الفاء في بستعد الصوت بيقطع كده. تمام بسم الله. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم, فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. الفاء في كلمة فاستعذ, الفاء في كلمة فاستعذ دي نوعها ايه؟ ها شوف حد مركز ولا محدش مركز بسرعة. سببية؟ لا هتجيب سببية خالص. امر ماشي. امر ايه يعني؟ امر ايه؟ مش وقوف. الله يفتح عليكي. الفاء هنا للتعقيب. تمام جزاكم الله خير. الفاء هنا ايه؟ للتعقيب. يبقى المتبرر للذهن زين من الآية ان فإذا قرأت القرآن خلاص فاستعذ بالله من الشيطان. اول ما تقرأ القرآن يبقى استعذ من الشيطان الرجيم. يبقى الاستعاذة هنا امتى؟ قبل ولا بعد؟ المتبرر من القراءة يعني تعقيب يعني بعد, تعقيب يعني بعد تكون بقى هنا بعد القراءة خلاص. ده المتبادل للذهن هنا لو احنا خدنا الآية على ظاهرها وعلى المفهوم منها اصلها ان الكل استعاذ امتى؟ بعد الآية. لكن جه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاص قال ان الاستعاذة قبل القراءة. هو ده اللي احنا قلنا في القاعدة اللي فاتت بقى, ان لا نترك المعنى الراجح الى المرجوح الا بايه؟ شوف الناس ما كده معايا بسرعة. الا بايه؟ الا بنص او بدليل. خلاص الا بنص او ايه دليل. الدليل ايه؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم حديث في صحيح الامام داود كنتوا عارفينه احنا في صف 17 اخت انا. الحديث في صحيح الامام داود حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قام يصلي قيام الليل, والحديث فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ ثم قرأ ايه؟ القرآن في الصلاة. استعاذ ثم ايه؟ قرأ القرآن. فده دليل على ان الواحد ايه؟ بيستعيد الاول ثم يقرأ القرآن الكريم. خلاص ده بالنسبة لمسألة اللي هو الراجح والمرجوح في الاخذ في ظاهر النص, ظاهر ايات الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. تمام نركز. قال وطارة تؤخذ من ظاهرهما وهو ما دل على ذلك ايه, وعلى دل على ذلك على وجه العموم اللفظي او الايه او المعنوي. خلاص العموم, العموم نوعين نركز مع بعض كده. العموم ايه؟ نوعين. العموم نوعين تمام. النوع الاولاني عموم لفظي وعموم معنوي. عموم لفظي والنوع الثاني عموم ايه؟ معنوي. العموم اللفظي اللي هو ايه؟ لفظ دال على جميع الافراد بلا حصر على جهة الاستغراق. مع بعض لفظ دال عشان نسجل عندنا لفظ دال على جميع الافراد خلاص بلا حصر على جهة الاستغراق. ده لفظ دال على جميع الافراد بلا حصر على جهة الايه الاستغراق يعني يشمل الكل. تمام تمام خلاص. نضرب مثال, نضرب ايه مثال. قال تعالى نزل مركزه معانا. قال تعالى الرجال قوامون على النساء. لفظ الرجال هنا ده لفظ ايه؟ لفظ عام يشمل كل الرجال ولا يشمل بعض الرجال؟ يشمل كل الرجال. تمام اللفظ هنا انا جبته من يعني العموم هنا جبناه من اللفظ ولا من معنى الكلام؟ العموم هنا جبناه من اللفظ ولا من المعنى؟ من اللفظ. هو ده العموم اللفظي, ده مثال عموم اللفظ. الرجال يبقى جبنا لفظ الرجال الكلام لكل الرجال داخلين في اللفظ ده. خلاص تمام كده. ده العموم اللفظي. يبقى العموم المعنوي لفظ دال نفس التعريف، العموم المعنوي لفظ دال على جميع الافراد خلاص على جهة الاستخراج، لكن ليس من جهة ذات اللفظ، مش من اللفظ، ولكن مفهوم من ايه؟ من جهة المعنى، ولكن مفهوم من جهة ايه؟ المعنى. ناخد مثال عشان نوضح التعريف. يبقى العموم اللفظي الرجال وقماع النساء. العموم المعنوي خلاص عندنا مثلا وليكن قول الله سبحانه وتعالى يا ايها النبي، يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك. تمام، هنا لفظ النبي بيشمل مين؟ من اللفظ، ما قولش المعنى، اللفظ يتكلم عن مين؟ عن محمد صلى الله عليه وسلم، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. تمام، جزاكم الله خير. يا دلوقتي هنستفيد ان النهي هنا يوجه للأمة منين؟ من اللفظ ولا المعنى؟ ها، من المعنى. تمام، يبقى هنا عموم لفظ ولا عموم معنوي في الآية؟ معنوي. فهم منين؟ من معنى الكلام. فهم من ايه؟ من معنى الكلام. قال تعالى يا ايها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. على اللفظ الكلام موجه للنبي صلى الله عليه وسلم بطاعة الله وتقوى الله وعدم طاعة الكفار. تمام، عليكم الصلاة والسلام. تمام، دي نقطة. يبقى المعنى بقى عشان اوجهه للأمة، وفهم من معنى الآية أن أمة النبي صلى الله عليه وسلم مأمورة بتقوى الله وعدم طاعة الكفار. خلاص، يبقى احنا كده فهمنا المفهوم اللفظ ومفهوم الايه؟ المعنوي لعموم اللفظ عموم معنوي. الكلام هيجي بعد كده ان شاء الله في اللقاءات الجاية هيكون في توضيح لمسألة العام. خلاص، عشان ما نطولش في الجزئية دي لسه هيجي شرح الايه للعام. لغاية الان الكلام مفهوم؟ ها، لغاية الان الكلام مفهوم. تمام، يا ريت ما نعديش جزئية لما نكون هنا، عشان بس الموضوع مهم جدا جدا جدا، عشان التدبرات والاستنباطات من الاحاديث والايات القواعد دي اللي هتحكميها، عشان تقولي اه هنا حكمت ولا ينفع هنا مش ينفع هنا. نخش على الجزئية اللي بعد كده. دي جزئية رقم كام احنا خلينا عليها؟ رقم كام؟ شوف الناس المركزة معانا، رقم 3. جزاكم الله خير. قال وتارة تؤخذ من المفهوم، وتارة تؤخذ من المنطوق، عفوا من المنطوق. خلاص، وطارة تؤخذ من المنطوق. تمام، هنتكلم عن المنطوق. يبقى احنا احيانا بناخد المعاني والاحكام من النص، واحيانا بناخدها من الظاهر، واحيانا بناخدها من المنطوق. خلاص، دي كلها تقسيمات، دي غير دي غير دي. ايه هو المنطوق؟ المنطوق هو دلالة اللفظ في محل النطق، دلالة اللفظ في محل ايه؟ النطق. خلاص، نضرب مثال ونركز فيه جدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الغنم السائمة الزكاة. حديث في الغنم السائمة الزكاة. المراد بالسائمة هنا ايه؟ الغنم اللي بترعى في الصحراء بدون تكلفة. ازاي؟ انا واحد عندي غنم وربي غنم، كل يوم باخد الغنم بتاعي وبطلع في ارض فاضية كده فيها زرع كده، طالع ايه يعني بقدره الله سبحانه، مش تبع حد ومش بتاع حد، فايوه بتاكل في الصحراء وخلاص، ما بتكلفنيش فلوس. دي اسمها غنم ايه في عرف الشرع؟ اسمها غنم الغنم الايه؟ السائمه. خلاص، اي غنم بالنوع ده وعندي العدد وتوافقت فيه شروط الزكاه عليها زكاه. يبقى ده شرط وجوب الزكاه في الغنم، شرط مساله ايه اللي هو مساله ان الغنم تكون ايه؟ سائمه، اي ترعى في الصحراء بدون ايه؟ تكلفه، سواء في الغالب او سواء دايما. في الغالب برضه بيبقى الحكم اغلبيه، لو مثلا الثالث تربع الوقت تاكل ببلاش خلاص، يبقى دي فيها زكاه. دي معنى ايه؟ في الغنم السائمه زكاه. الحكم اللي احنا جبناه هنا جبناه من النطق ولا مفهوم؟ ها، الحكم اللي احنا طلعناه هنا جبناه ظاهر في النطق ولا محتاج فهم ومعنى؟ ظاهر في النطق. تمام، هو ده معنى المنطوق، دلاله اللفظ في محل الايه؟ النطق. خلاص، تمام. هو قال بعدها وطارة تؤخذ من المفهوم. وطارة تؤخذ من ايه؟ من المفهوم. لو حد مركز معايا يجيب لي، صعب شوية ممكن، مثال تاني. يبقى انا هشرح المثال ده عشان مهم جدا، هيفيدكم في موضوع فقه تاني. نركز مع بعض ان شاء الله الموضوع سهل بإذن الله. احنا قلنا هنا في الغنم، هقول مثال ده وهدي مثال تاني برضه. في الغنم السائمة زكاة، في الغنم السائمة الزكاة. السائمة يعني ايه؟ الغنم اللي بترعى في الصحراء بدون تكلفة، انا ما بشتريلهاش اكل ولا بجيب لها برسيم ولا بجيب لها تاكل. ايه تاكل؟ تاكل في الصحراء، انت بخليها تاكل في اي حتة خلاص. ببلاش كده تمام، بمعنى السائمة. في الغنم السائمة ايه؟ زكاة، يعني اي غنم فيها الصفة دي فهي يجب فيها ايه؟ الزكاة. الواتي، الواتي حكم الزكاة هنا اللي انا طلعته، وجوب الزكاة في غنم السائمة انا طلعته بالمنطوق، يعني حاجة منطوقة جت بنطق الوحي او بنطق القرآن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا احنا اللي قعدنا نطلع ونستنبط في الحكم؟ ها اخت اسماء كانت بتسال، ها المعنى هنا احنا حكم الزكاة نعم بنطق النبي، هو ده اللي قصدي عليه، ما جاش بالاستنباط او ما جاش بمفهوم، ما عدناش نقول ده هو قال كذا يبقى نفهم من كذا كذا، ما قلناش الكلام ده خالص، لا هو الكلام واضح، الغنم دي فيها زكاة. ها وصلت اخت اسماء ولا ما وصلتش؟ وصل. ندي مثال كمان عشان اخواتنا كلهم يفهموا. قال تعالى واقيموا الصلاة، ها واقيموا الصلاة، يبقى هنا الاستنباط في مفهوم الاستنباط فاصل المفهوم هو نفس المعنى، خد بالك هو الاستنباط اصلا الاستنباط بيكون عن طريق المفهوم او عن طريق التأويل او عن طريق يعني ايه ده الاستنباط ده اللي هو ايه ان ان ان بستنبط حاجة مش واضحة، فالاستنباط عكس الظاهر وعكس الواضح وعكس المنطوق. خلاص الاخت مريم، فهو ده الاستنباط اصلا بيشمل كل الحاجات اللي احنا بنسحر فيها ونحاول نوصل لها. المفهوم جزء من الاستنباط عشان واضحين، خلاص ده طريق من طرق الاستنباط تمام. ده بالنسبه للموضوع واقيموا الصلاه، هنا المثال ده واقيموا الصلاه المراد هنا اقامه الصلاه، اهي قلنا واقيموا الصلاه، الموضوع واضح مش واضح؟ اقامه الصلاه، طلب إقامة الصلاة إحنا اللي قلنا ما قلناش حاجة، الطلب واضح تمام، هو ده المعنى هنا إن اللفظ جه إيه؟ ده يتناسب مع محل النطق. يبقى هقول لك جه بعدها الشيخ قال وطارة تؤخذ من إيه؟ من المفهوم، وطارة تؤخذ من إيه؟ من المفهوم. لو إحنا مركزين مع بعض بقى هنا، حد يطلع لي حكم عن طريق المفهوم من حديث في الغنم السائمة الزكاة، وحد جابها بصراحة يعني يبقى إيه؟ مركز. حد يطلع لي من حديث في الغنم السائمة الزكاة حكم بس بطريقة مفهوم. عليكم صدقة يا أخت رسول، أهلا بك إن شاء الله. الغنم غير السائمة ليس فيها زكاة، ما شاء الله، ده كده أنا هطفش أشرح المادة، جزاكم الله خير، ده كده ممتاز تبارك الله ما شاء الله، كده احنا فهمنا معنى المفهوم والمنطوق. أيوة، يبقى وانت تستنبطي في الآية وتقرأي في الآية، جه ربنا سبحانه وتعالى في آية ربنا سبحانه وتعالى قال أو ذكر حكم من الأحكام، خلاص بتقول حكم، بتلاقي مثلا أحيانا إيه بيتكلم على جزئية معينة وقال إن كذا لهم كذا، يبقى غير كذا لهمش كذا، بعض حسب الإيه وعليكم السلام فقط حسب سياق الآية، خلاص يبقى ده المعنى المفهوم. يبقى نركز بقى الجزئية بعد كده، رقم إيه بعد كده؟ رقم أربعة، نركز بقى وطارة تؤخذ من المفهوم، خلاص والمفهوم انواع، والمفهوم ايه انواع، نركز جدا في المفهوم انواع ده، خلاص المفهوم اللي هو ما دل على الحكم لكن بمفهومه مش بمنطوقه، المفهوم ما دل على الحكم بمفهومه وليس ايه منطوقه، خلاص ماشي. نركز نضرب مثال بقى بسرعه كده، المفهوم، المفهوم انواع، المفهوم ايه انواع، المفهوم انواع، النوع الاولاني مفهوم موافقة، مفهوم موافقة، خلاص مفهوم ايه موافقة ماشي، مفهوم موافقة ده من ضمن انواع المفهوم، اللي هو المفهوم يعني انا فهمت من الاية ان في حاجة زي في نوع زي اللي ذكر في الاية ياخد نفس الحكم، ده معنى مفهوم موافقة. هنضرب مثال الوقت، خلاص مفهوم موافقة زي مثلا ايه، قال ربنا سبحانه وتعالى، نركز خلاص، مفهوم موافقة مساويا للمنطوق، مفهوم موافقة مساويا للمنطوق، خلاص مفهوم موافقة مساويا للمنطوق يعني ايه؟ يعني انا مثلا في لفظ نطق في آية جات ونطقت بحكم معين، فنطلعت زي حكم زيها لنوع ثاني لم يذكر في الآية، هو ده المفهوم اللي مساوي للمنطوق. قال تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلم، حسيتكم تطلعوا من المثال ده، ركزوا معي إيه اللي هنا اللي منهي عنه في الآية، ما المنهي عنه في الآية هنا؟ اكل اموال اليتامى ظلم، ده منع عنه، ده اسم منطوق ولا مش منطوق؟ ها اسم منطوق. تمام، لماذا نهي عن اكل اموال اليتامى ظلمة؟ ليه احنا هنا اكل اموال اليتامى ظلمة؟ ليه يعني ليه ما ناكلش اموال اليتامى ظلمة؟ ماشي، وايه تاني؟ ماشي، وايه غير مانع عنه؟ مش ماشي يعني، فين اليتيم بقى؟ فين مكان اليتيم؟ مكان ده لان اليتيم مش هيستفيد كده، انا حرمته من الاستفادة من ماله، خلاص ده اصلا سبب النهي. تمام كده، يبقى هنا اذا مفهوم الآية ان الاكل من اموال اليتامى لا يجوز، لانه ايه؟ لانه ده منطوق الكلام اهو، لانه مش هيستفيد من عدم الاستفادة منه. خلاص، يبقى لو انا خدت مال اليتيم وقمت حرقته او رميته في البحر، ده حرام ولا مش حرام؟ ها حرام ليه؟ هو الآية ما قالتش اللي يرمي في البحر، او قالت اللي ياكل اللي ياخد المال بس، لكن ما قالتش اللي يحرقه ويرمي في البحر. ها ده ايه؟ ظلم اليتيم برضه وده ليه حق. تمام، يبقى ده اسمه بقى ايه؟ مفهوم موافقة. تمام، الاخت صلاح جزاها الله خير، هي دي اتكلم فيه، مفهوم ايه؟ موافقة. يبقى في منطوق، خلاص في منطوق اللي هو ايه؟ ان الذين ياكل ما يتم ظلما، يعني المفهوم قدامه اللي هو ايه؟ اللي هو حرق او اغراق استهلاك المال يتم ظلما. خلاص، ده بالنسبه ايه؟ اللي هو المفهوم الموافقة المساوي المنطوق، اللي واخد نفس الحكم يعني، نفس الحكم يعني ايه؟ يعني حرام زيه، مش اعلى منه في الحرمة، هو كله حرام لانه في الاخر بايه؟ بيضيع حق اليتيم في كسر المال. يا ابن الشيخ قال او اولى منه، يعني ممكن احيانا تيجي ايه او حديث بتديني نص بتنطق بحكم معين وطلع منها حكم اعلى منها بالمفهوم بتاعها. خلاص، ندي مثال، قال تعالى فلا تقل لهما اف، ما المنهي هنا عنه في الايه؟ اللي مركز معايا ان في ايه؟ القول اف ده منطوق ولا مفهوم؟ منطوق. تمام، منطوق. الضرب اكبر ولا السب؟ الضرب اكبر ولا السب؟ ده كويس، الضرب اكبر ولا السب؟ الضرب، يبقى الضرب اكبر من السب. يعني الضرب هنا نسميه ايه؟ منطوق ولا مفهوم؟ الضرب مفهوم. مفهوم ايه؟ مفهوم ايه؟ موافقة. موافقة ايه؟ لسه التالتة بقى اللي هيجيبها يبقى اعلى من اولى منه. الاخت اسماء مركزة معانا، جزاها الله خير، هي دي بقى. يبقى ده منطوق مفهوم، عفوا مفهوم موافقة اولى منه. والاول اللي خدناه المرة اللي فاتت مفهوم موافقة مساوي اللي هو بتاع ايه؟ حق مال اليتيم. تمام؟ الجزئية دي مفهومة؟ مفهوم؟ تمام، ربنا يبارك فيك يا رب. الموضوع ممكن يكون بس شديد شوية، بس ان شاء الله مفيد جدا وهتستفيدوا منه جدا في الايات والاحاديث على كده، هتحسوا يعني ايه بفهم جدا في موضوع الايات والاحاديث والاستنباطات. خلاص، هتعرفوا ان احيانا كنا بنستنبط احكام غلط كتير، وان احيانا كان بيعدي علينا فوائد واستنباطات احنا مش واخدين بالنا. تمام، الشيخ علي زيادة موجود معانا، يعني الصراحة ربنا يبارك فيه يا رب، جزاه خير. اسيب المكان يا شيخ علي وتكمل، ربنا يبارك فيه يا رب. اتفضل يا شيخنا، المكان مكانك، ربنا يجزيك خير يا شيخ، الله يبارك فيك. ده بالنسبة لمسألة مفهوم اللي هو الموافقة. خلاص، جزاك الله خير يا شيخنا، ربنا يبارك فيك، ربنا يجزيك خير. بعد كده الشيخ قال في الكتاب، قال او بمفهوم ايه؟ المخالفة. ده رقم كام في الكلام؟ رقم خمسة. خلاص، رقم كام؟ رقم خمسة. مفهوم ايه؟ المخالفة. خلاص، دي اخر جزئية عشان ما نطولش، ناخدها ونقف عليها ان شاء الله. المخالفة معناه ايه؟ نركز في تعريف جدا اللي هقوله لكم الوقت، يا ريت نكتبه. خلاص، هو الشيخ قال مفهوم المخالفة، تمام، إذا خالف المنطوق في حكمه لكون المنطوق وصف وصف بوصف أو شرط فيه شرط، إذا تخلف ذلك الوصف أو الشرط تخلف الإيه؟ الحكم. ملخص الكلام وهديكم تعريف ثاني أسهل، إن النهاردة جت آية، جي أمر في القرآن بفعل شيء إذا إيه؟ إذا توافر في الصفة الفلانية، فلو الصفة ما توافرتش يبقى الفعل إيه؟ ها؟ ما يتعملش، ده معنى الكلام مفهوم مخالفة. خلاص؟ يعني مثلا إيه؟ نهي عن شيء لأن فيه صفة معينة، فإذا انتفت الصفة انتفى الحكم. خلاص؟ هو ده معنى المخالفين. في تعريف تاني يقول إيه؟ يا ريت تكتبوها عندكم برضو هيفيدكم. قال أن يقيد محل الحكم، أن يقيد محل الحكم فيفهم منه أن ما لا يوجد فيه ذلك القيد، فيفهم منه أن ما لا يوجد فيه ذلك القيد فإنه يحكم عليه بضد ذلك الحكم. هقول التعريف الثاني سريعا، أن يقيد محل الحكم فيفهم منه أن ما لا يوجد فيه ذلك القيد فإنه يحكم عليه بضد ذلك الإيه؟ الحكم. خلاص؟ هنبدأ أمثلة وعن ثاني الكلام ده، بس بداية القاعدة دي عند جمهور العلماء إلا الأحناف، الأحناف لا يقبلون ولا يوافقون على هذه القاعدة، جمهور الأحناف اللي هو مذهب أبي حنيفة لا يقبل هذه القاعدة، لكن بقية العلماء بيقبلوا هذا الإيه؟ هذه القاعدة وشغلين عليها في الاستنباط في الآيات والحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. تمام؟ أن يقيد محل الحكم فيفهم منه أن ما لا يوجد فيه ذلك القيد فإنه يحكم عليه ضد ذلك الإيه؟ الحكم. خلاص؟ يعني مثلا أضرب مثال وليكن، خلاص؟ المثال ده هنحتاجه في الفهم. حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتقض المحرمة ولا تلبس القفازين. خلاص؟ بعض أصحاب يعني الأفكار غير الصائبة يقول لك الحديث ده يقول إن زي ما احنا بنلبس النقاب والنقاب مكروه والنبي نهى عنه وحرام كمان، بيستدلوا الحديث ده، بس الكلام ده غلط. ليه؟ نركز نربط بين الحديث وبين القاعدة. أن يقيد محل الحكم فيفهم منه أن ما لا يوجد فيه ذلك القيد فإنه يحكم عليه ضد ذلك الحكم. خلاص، تقييد محل الحكم هو إيه؟ النقاب، قيد هنا، تمام؟ ومنع النقاب، إيه القيد بتاعه؟ إيه قيد منع النقاب؟ أيوة الإحرام، الإحرام. خلاص؟ يب لو القيد مش موجود يبقى الحكم إيه؟ ها؟ الحكم يبقى غير منع عنه، تمام. يبقى النهارده ركزوا معايا في الكلام جدا عشان توضحوا لك المثال على ده. لما اقول هنا مساله مثلا النهي عن النقاب في الاحرام ده منطوق ولا مفهوم؟ ها، منطوق ولا مفهوم؟ في خلاف علماء ها، جمهور علماء هي منطوق، الجمهور المنطوق في خلاف برضه في لسه. ها، منطوق. منطوق لا مفهوم. ليه اللي يقول بقول مفهوم؟ ليه لا مش مفهوم؟ النبي قال لا تنتقب المحرمة، اهو ده نص واضح، اهو منطوق، اهو منطوق كلام النبي ان المحرمة لا تلبس النقاب. خلاص الكلام واضح ده بالنسبة لايه المنطوق بتاعه. يعني المفهوم منه بقى ايه؟ المفهوم لا ما هنقول وجوبه، هنقول عشان ده مثلا في خلاف في الحته دي موجوده في حديث خاص في غير موجود مخالفة اسم مفهوم ايه؟ مفهوم المخالفة، دي معنى مفهوم المخالفة. خلاص؟ زي مثلا ايه؟ لا تقربوا الصلاة وانتم ها سكارى، يبقى ده منطوق، لا يجوز الصلاة والإنسان سكراء، دي منطوق. مفهوم المخالفة يتجد الصلاة والإنسان إيه زالت عنه إيه؟ قيد أو زال عنه قيد السكر، تمام؟ ده مفهوم إيه؟ مفهوم إيه؟ مخالفة، الإنسان دايما مفهوم مخالفة. سريعا كده ناخد ثلاث أنواع لمفهوم المخالفة. ثلاث انواع لمفهوم المخالفه. اخر حاجه عشان نقفل, انواع مفهوم المخالفه. في مفهوم خلاص تقسيم, مفهوم يعني ايه تقسيم, مفهوم ايه تقسيم, مفهوم تقسيم خلاص. يعني اللفظ المفهوم لما جه لم افهم الفرق بين المفهوم والمنطوق. حاضر, احنا قلنا المنطوق دلاله اللفظ في غير في غير محل النطق, في محل النطق دلاله اللفظ في محل النطق ده ايه المنطوق. منطوق دلاله اللفظ في محل النطق يعني الحكم انا خدته من الايه والحديث بنطقها, ما اشتغلتش فيها ولا استنبطت فيها ولا طلعت منها احكام. ده هو اللفظ واضح, بمعنى اللفظ ايه اللفظ واضح. اقيموا الصلاه في الغنم السائمه الزكاه, ده اسمه منطوق. المفهوم ايه ده؟ اللي انا استنبطته من خلال اللفظ بقى. يعني اذا كان الغنم اللي بترعى في الصحراء وما بتكلفش هذا حاجه عليها زكاه, يبقى انا افهم الكلام ايه؟ ان الغنم اللي بتصرف وبتتكلف ما عليهاش ايه؟ زكاه. الاخت مشتاقه المعنى وصل؟ ده المفهوم. لا خلي الكنايه على جنب الوقت. الفرق بين مفهوم الموافقه والمنطوق ما هو ده؟ احنا قلنا المنطوق اهو, قلنا المنطوق خلاص, المنطوق واضح خلاص. مفهوم الموافقه لما احنا قلنا مثال ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلمه, ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلمه. هنا منطوق الايه ان اكل اموال اليتامى لا يجوز, اكل اموال اليتامى ايه لا يجوز شرعا خلاص, ده اكل اموال اليتامى لا يجوز شرعا. يفهم من الايه ان ايضا احراق اموال اليتامى او اغراق اموال اليتامى في البحر لا يجوز شرعا, ده اسمه مفهوم موافقه. يعني معنى انا فهمته وموافق لنفس الحكم تمام تمام. يعني مفهوم المخالفه العكس بقى, يبقى اذا كان اكل اموال اليتامى ظلم فالمحافظه على اموال اليتامى طاعه وبر. ها ده مفهوم ايه؟ مفهوم مخالفة. جزاكم الله خير. اخر حاجة انواع الايه اللي هو انواع المخالفة. في مفهوم عندنا تقسيم, مفهوم تقسيم في المخالفة, في مفهوم تقسيم خلاص. يعني يعني يعني الاية المعنى وان كان منطوقه شيء بس بيديني بينقسم اقسام. قال تعالى مفهوم تقسيم كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فهمتم الاية دي ايه؟ كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. المنطوق منها ايه؟ الاول المنطوق منها ايه؟ ان الفاجر, منطوق من الايه الفاجر لا يرى الله, الفاجر لا يرى الله تمام. بمفهوم المخالفه ايه؟ بمفهوم المخالفه ايه؟ مركز ايه؟ المتقين والابرار يرون الله. يبقى ده اسمه ايه؟ اسمه مفهوم تقسيم. يعني ايه؟ عن طريق الفهم قسمت الناس لنوعين, ده مفهوم الايه؟ تقسيم. اخش على النقطه اللي بعدها في انواع المخالفه. مفهوم غايه, مفهوم ايه؟ غاية, مفهوم غاية, مفهوم غاية. المثال قال تعالى فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى ايه؟ وايديكم الى ايه؟ الى المرافق تمام. يبقى لغاية المرفق, دي معنى الى, الى اغائي يعني الى غاية. يبقى الغسل في اليد لغاية فين؟ المرفق. بمفهوم المخالفة العضد لا يشرع غسله في الوضوء. بمفهوم المخالفه هنا العضد لا يشرع غسله ايه؟ في الوضوء, لان الحد وصل لغايه فين؟ المرفق. ايه كلام واضح؟ ده معنى الغايه. يبقى الغايه كذا ما فوق المرفق لا يجوز غسله في الوضوء خلاص؟ واضح تمام. رقم ثلاثه اخر حاجه, مفهوم شرط. مفهوم يعني ايه شرط؟ يعني الحكم مشروط بشرط, لو الشرط مش موجود يبقى الحكم ايه؟ زال. بمعنى مفهوم ايه؟ شرط. الدليل قال ربنا وان كنا اولات حمل فانفقوا عليهن. هه حد طلع لي الحكم من الايه؟ حكم منطوق. وان كنا اولات حمل فانفقوا عليهن, حد طلع لي الحكم من الايه؟ هه الشرط هو القيد. يعني ايه؟ قريبين من بعض, قريبين من بعض بس في الغالب نفس المعنى, الشرط هو القيد. ايه الحكم اللي طلع ايه؟ ايه لابد ان تكون حامل حتى ينفق عليها. تمام تمام. ده اسمه ايه؟ منطوق. يا مفهوم المخالفه هنا, مفهوم المخالفه غير الحامل لا ينفق عليه، اللي هو المطلقة غير الحامل، فيها كلام واضح، المطلقة ثلاثا غير الحامل لا ينفق عليها، ده هو مخالفة. المطلقة ثلاثا مش واحدة او اثنين، لان واحدة او اثنين لازالت في رجوع لزوجها ولا زالت في عدتها ممكن ترجع له، دي المطلقة. فذلك المطلقة ثلاثا غير الحامل لا ينفق عليها، خلاص. ده المفهوم ايه منطق الآية، عشان بس ما اطولش عليكم كده الجزء ده انتهى. اللي فات المعنى مظبوط، ما تم اخذه الحمد لله، فهم مفهوم التقسيم تاني. مفهوم التقسيم تاني ان ان ان المنطوق عبر لي عن قسم والمفهوم جاب لي قسم تاني من الناس، يعني من خلال الآية قدرت تطلع بتقسيم الناس لقسمين، قسم هيشوف ربنا وقسم مش هيشوف ربنا، بمعنى هو التقسيم اللي زي أخت مريم. تمام تمام، جزاكم الله خيرا، حاولت ان انا اوضح موضوع الدلالات شويه النهارده، فما كان من توفيق من الله سبحانه وتعالى، وما كان من خطا او نسيان مني من الشيطان. اسال الله سبحانه وتعالى يتقبل منا صالح العمل. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، وربنا يتقبل ان شاء الله باذن الله. جزاكم الله خيرا. عايز بقى اشوف الدكتور احمد سعد مش عارف يدخل ولا ايه، هستاذنكم بس اشوف كده الشيخ الدكتور احمد سعد هيدخل ام لا ان شاء الله.